الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذا للذين جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وأحسنوا هذه صلة الموصول، جملة فعلية من الفعل والفاعل لا محل لها صلة الموصول، والحسنى مبتدأ مؤخر، وزيادة معطوف على المبتدأ. إذا تقدير الكلام: الحسنى وزيادة للذين أحسنوا. الحسنى وهي الجنة، وزيادة عليها وهي النظر إلى وجه الله الكريم. لمن؟ الجنة والنظر إلى وجه الله لمن؟ للذين أحسنوا، أي للذين أحسنوا العمل، وهم الذين آمنوا وعملوا صالحا، هؤلاء هم الذين أحسنوا. إذا الكلام فيه تقديم وتأخير. للذين هذا خبر مقدم، والحسنى مبتدأ مؤخر. قال الشيخ: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا التفسير وهذا المعنى الذي ذكر الشيخ مشهور معروف، أنه ورد به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقيل الحسنى جزاء الحسنة بعشر أمثالها، والزيادة التضعيف فوق ذلك إلى 700. هذا قول كذلك روية عن بعض السلف: الحسنى جزاء الحسنة بعشر أمثالها. إذن الذين أحسنوا لهم الحسنى. ما هي الحسنى؟ أنهم إذا عملوا العمل الصالح جوزوا بعشر حسنات. وزيادة أي أن الله تعالى يضاعف لهم أجر العمل الصالح أكثر من عشر حسنات إلى 700. ومعنى الزيادة؟ الزيادة على عشر حسنات إلى 700. لكن المعنى الأول هو الأظهر هنا في الآية، لماذا؟ لورود الحديث الصحيح به عن النبي. ولهذا قال الشيخ: والأول أصح. هنا المعنى الأول أصح. لماذا؟ قال: لوروده في الحديث وكثرة القائلين به، ورد به حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر السلف يقولون بالمعنى الأول. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. ولا يرهق أي لا يغشى وجوههم قتر. القتر هو الظلمة والسواد. أهل الجنة الذين أحسنوا، الذين آمنوا وعملوا صالحا ودخلوا الجنة، لا يغشى وجوههم قتر أي ظلمة وسواد، تكون وجوههم منورة مبيضة غدا يوم القيامة، كما سبق في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآيات بعد ذلك. قال الشيخ: قتر أي غبار يغير الوجه. إذا لا يغشى وجوههم غبار يغير وجوههم، لا يظهر على وجوههم الشعث. من يصيب وجهه الغبار ونحوه يكون على وجهه الشعث، فيكون وجهه مسودا مظلما، لا يكون منورا مضيئا. فأهل الجنة غدا يوم القيامة لا يغشى وجوههم قتر، أي ما يسود وجوههم ويظلمها، لا يغشاهم بإذن الله تعالى، تكون وجوههم منورة مبيضة، لأنهم أهل الجنة. قال: قتر أي غبار يغير الوجه، وقيل سواد. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، لا تظهر على وجههم الكآبة والحزن، بل يظهر على وجوههم الانشراح والفرح والسرور، فتكون وجوههم كأنها مذهبة فرحة مسرورة، ولا يرهقها ترهقها ذلة. الذلة هي الكآبة والحزن. واضح؟ إذا أهل الإيمان أهل الجنة لا تكون على وجوههم غبار تغير لون وجوههم، ولا تظهر على وجوههم ذلة. إذا الذلة هذه من الملامح، لا تظهر على وجوههم ذلة وحزن، وإنما هاتان صفتان لأهل النار. الذين ترهق وجوههم قتر وتصيبهم ذلة هم أهل النار، أما أهل الجنة فلا، لا تغشى وجوههم قتر ولا ذلة. قال تعالى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذا الله تعالى يصف هنا أهل الجنة وهم الذين أحسنوا، للذين أحسنوا الحسنى. الجنة للذين أحسنوا أي آمنوا وعملوا عملا صالحا. قال تبارك وتعالى لما ذكر القسم الأول وهم الذين أحسنوا أي عملوا العمل صالح وآمنوا قبل ذلك بالله، ذكر الله تعالى القسم الثاني من الناس غدا يوم القيامة وهم أهل النار. هؤلاء قال فيهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الآن ذكر الله تعالى القسم الثاني وهم أصحاب النار. قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، عكس السابقين. هؤلاء ترهقهم ذلة ويغشاهم قتر. والذين كسبوا السيئات، إذا الآخرون عملوا العمل الصالح وهؤلاء عملوا العمل السيء، كسبوا السيئات أي عملوها، الكسب هو العمل. وعلى رأس هذه السيئات التي كسبوها الشرك بالله تبارك وتعالى، على رأس السيئات وأعظم الذنوب التي اقترفوها وجنتها أيديهم هي الإشراك بالله عز وجل. والذين كسبوا السيئات من شرك وبدع ومعاص وترك للفرائض والواجبات هم أصحاب النار. قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. قوله جزاء خبر لمبتدأ محذوف على حذف مضاف، خبر لمبتدأ محذوف، هذا الإعراب الأول وهو الأدار، خبر لمبتدأ محذوف على حذف مضاف. علاش؟ لأنه لا يستقيم الكلام دون تقدير مضاف محذوف، لا يكون الخبر صالحا للإخبار به عن المبتدأ، لأن المبتدأ هنا المذكور الذين، إذا الله تعالى يتحدث عن الكفار عن المشركين، الكفار المشركون الذين كسبوا السيئات. ما الكفار؟ الكفار جزاء سيئات. إذا هذا الجزاء لا يناسب إخبار به عن المبتدأ، لا بد من تقدير مضاف. وتقدير الكلام جزاء الذين كسبوا السيئات، جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، جزاء الذين كسبوا السيئات. إذا الذين مبتدأ على حذف مضاف، تقدير المضاف جزاء، جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئات. فهم المعنى؟ كقوله تعالى فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. إذا قال الشيخ مبتدأ على حد مضاف تقديره جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. لماذا احتاج للتقدير؟ ليصح الإخبار بالخبر عن المبتدأ، وإلا لا يستقيم، لا يكون له معنى. وضع المعنى علاش؟ لأن الخبر اللي هو جزاء مصدر، والمصدر لا يخبر به عن اسم الذات، الخبر لا يخبر به عن اسم الذات، لا بد من تقدير مضاف. اسم المعنى اللي هو المصدر لا يخبر به عن اسم الذات. لا يصح تقول زيد فهم، زيد علم، فلان ضرب، لا يصلح. واضح المعنى؟ فلا بد من تقدير. قال الشيخ إذن هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني أو على تقديري لهم جزاء سيئة بمثلها. التقدير الثاني أننا لا نقدر مضافا في المبتدأ، نترك المبتدأ على حاله، لكن نجعل في الكلام جارا ومجرورا محذوفا، نقدر جارا ومجرورا محذوفا. والتقدير والذين كسبوا السيئات لهم جزاء سيئة بمثلها، وتكون الجملة هذه هي خبر المبتدا. واضح؟ قال اذا على هذا غتكون يكون الخبر جمله اسميه من مبتدا وخبر محذوف لهم جرز تعليق اسلوب خبر مقدم وجزاء مبتدا مؤخر والجمله خبر المبتدا. الاعراب الثالث قال الشيخ او معطوف على الذين احسنوا ويكون جزاء سيئة مبتدأ وخبره بمثلها وكذلك الجملة خبر المبتدأ. إذا قلوا والذين الواو حرف عطف والذين هذا معطوف على للذين أحسنوا التقدير للذين أحسنوا الحسنى وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وللذين هذا والذين يكون معطوف على للذين إذن فهو مجرور مجرور غنقدروا لي واحد حرف الجر قبل منه وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها. الجملة الآن جزاء مبتدأ وهو مضاف سيئة مضاف إليه وبمثلها جرز أخر حذف خبر جزاء سيئة كائنة بمثلها والجملة لا والجار والذين هذاك ليس مبتدا هو معطوف على الجار والجار ومجرور السابق. إذا ما عندناش خبر لمبتدا لان الذين كسبوا السيئات لم نعربه مبتدا اعربناه معطوفا على للذين اذا فهو جاء فهو مجرور معطوف على قوله للذين احسنوا الحسنى. اذا عندنا جمله من مبتدا وخبر جزاء سيئه كائن بمثلها والمعنى على هذه الإعرابات كلها واحد المعنى نفس المعنى لا بد لك من تقدير لا يستقيم الكلام إلا بالتقدير وقد سبق لنا أمثلة كثيرة لهذا من يقول لا بد من تقدير مضاف إما في المبتدأ أو في الخبر هذا لا بد منه. قال تعالى جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة لعل المعنى ديال وترهقهم ذلة وضح أي تغشاهم كآبة تظهر على وجوههم الكآبة ويظهر على وجوههم الاسوداد إذا رأيتهم تعلم أنهم أهل النار يكونون خاشعين من الذل كما ذكر ربنا عنهم. وأما أهل الجنة فإن وجوههم تكون منورة ويكونون في غاية الفرح والسرور وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة هي وجوه الكافرين. قال تعالى وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم غدا يوم القيامة ليس لهم عاصم أي مانع يمنعهم ويحميهم من عذاب الله تبارك وتعالى. في الدنيا لما كانوا في الدنيا قبل ما يموتوا كانوا يتعنتون ويتجبرون ويتكبرون ويتكلمون بكبرياء وعلو الشيء في الدنيا لكن غدا يوم القيامة لا يجدون مانعا وحافظا وعاصما يعصمهم من عذاب الله وعقوبته سبحانه وتعالى. ففيه إشارة إلى معنى وهو كأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعهم يتجبرون ويتكبرون ويتعالون في الأرض ما شاءوا فإنهم غدا يوم القيامة لن يجدوا عاصما لن يجدوا مانعا حافظا يحفظهم من عذاب الله تبارك وتعالى. ما لهم من الله من عاصم ولا عاصم مبتدأ مجرور بمن من صلة لكوية الكلام السلفي زائدة يعني وعاصم مبتدأ مؤخر. إذا شنو إعراب الجملة ما لهم من الله من عاصم ما حرفون فيه لهم جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم من الله عاصم من الله جار ومجرور متعلق بعاصم وعاصم هذا هو المبتدأ مبتدأ مؤخر مجرور بمن زائدة وجر بمن بالدلالة على التنصيص على العموم تنصيص على العموم. ليس لهم غدا يوم القيامة عاصم من الله أي من عذاب الله وعقوبته لا أحد يمنعهم العاصم هو المانع هو الحافظ هو المنجي ليس لهم مدافع يدافع عنهم غدا يوم القيامة. وحتى الشفعاء الذين كانوا يتعلقون بهم في الدنيا كانوا يتعلقون بآلهتهم أن تشفع لهم لا يجدون غدا يوم القيامة شفيعا يشفع لهم. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يرضى عنهم فكيف يأذن في الشفاعة لهم؟ ثم إن الشافعين الذين كانوا يتعلقون بهم لا يشفعون أصلا ليست لهم الشفاعة لأنهم أصنام وأوثان جامدة ليست مكلفة أصلا، إذن فلا شفاعة لها. واش غدا يوم القيامة تكون الشفاعة للأصنام والجمادات؟ هل الجمادات لها شفاعة؟ لا شفاعة لها. إذن فما كانوا يتعلقون به ليس من جنس الشفعاء أصلا. ومن كان يعبد عيسى وعيسى نبي مرسل فإنه لا يشفع له غدا يوم القيامة، لأن شرط الشفاعة إذن الله للمشفوع له، وهؤلاء لا يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لأنه لا يرضى عنهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهؤلاء لا يرضى الله عنهم، إذن فلا يأذن في الشفاعة فيهم. قال تعالى ما لهم، قال الشيخ أي لا يعصمهم أحد من عذاب الله، هذا هو معنى ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلم. يصف الله تعالى حالتهم التي يكونون عليها غدا يوم القيامة، كأنما أغشيت وجوههم قطعا، كأنما ألبست وجوههم. إذا رأيتهم غدا يوم القيامة رأيت الكفار ولو كانوا في الدنيا بيض الوجوه، ولو كانت وجوههم بيضا في الدنيا أو كانوا أشد بياضا من البياض في الدنيا، فإنهم غدا يوم القيامة كأنهم يلبسون أقنعة. هذه الأقنعة التي يلبسونها مركبة من ماذا؟ من الليل. يلبسون أقنعة مظلمة مثل ظلام الليل، كأنما هذا تشبيه وتصوير لهيئتهم التي يكون عليه ولصورتهم التي يكون عليه، كأنما أغشيت أي ألبست، الوجود يعني أغشيت وألبست قطعا من الليل، أجزاء من الليل، بمعنى تكون وجوههم مظلمة، تكون مسودة. وضع الملا، وانتبهوا إلى معنى رها الظلام المقصود هنا كون وجوههم مظلمة ومسودة، ليس السواد المعلوم في الدنيا أن الإنسان تكون لون بشرته سوداء، لا لا لا، هذا إظلام من نوع آخر، تكون وجوههم مظلمة إظلاما معنويا. وهذا الأمر قد تلحظه أنت أيها العبد في الناس في الدنيا، ولو كان أبيض البشرة، ولو كان أبيض البشرة قد ترى على وجوه بعض العباد ظلمة. فهذا هو المراد هنا بالسوداد، هذا السوداد من هذا النوع الذي يدل على ذلة وكآبة صاحبه، فهم المعنى؟ يدل على ذلة وكآبة، لا أن اللون أسود، لأن كون اللون أسود هذا مما قد يجتمع مع الحسن، قد يجتمع مع سواد البشرة الحسن، قد يجتمع مع سواد البشرة جمال، وإنما المراد بالسواد هنا السواد والظلام الذي يدل على الكآبة وعلى سوء المنظر، يدل على سوء منظر وهيئة صاحبه، فهم المعنى؟ كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلم، قرئ قطعا وقطعا، أما على قراءة قطعا فالقطع على وزن فعل جمع، جمع قطعة، قطع جمع قطعة، المفرد قطعة وجمع قطعة وقطعة وقطعة قطع، إذن على هذه القراءة هو جمع، كأنما أغشيت وجوههم أجزاء من الليل، والقطعة هي الجزء، القطعة الجزء، وقرئ قطعا من الليل مظلمة، كما في قوله تعالى بقطع من الليل في آية أخرى في موضعين من القرآن، بقطع فسر بأهلك بقطع من الليل، قطع وقطع هذا مصدر، فهو مصدر يجمع، الفرق الفرق أن قطع جمع قطعة، وأن قطعا مصدر، والمصدر يدل على القليل والكثير، فلا فرق في المعنى. إذا شنو معنى على قراءة قطعا؟ كأنما أغشيت وجوههم قطعا أي طائفة من الليل، قطعا من الليل طائفة من الليل، ولقل جزءا من الليل مظلما. قال الشيخ من قرأ بفتح الطائفة هو جمع قطعة، وإعراب مظلما على هذه القراءة حال من الليل، إذا قطعا قطعا من الليل، من الليل هذا جار ومجرور متعلق بالحال، حال من مظلما، عفوا مظلما حال من الليل، إذا كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل حالة كون الليل مظلما. لماذا قيده بالحال؟ لأن الليل قد يكون مضيئا في الليالي، في ليالي الليالي البدرية، نعم في الليالي المقمرة قد يكون الليل مضيئا، فقال الله تعالى وهو يقيد الليل، قال ماشي أي ليل، ليل مضيء المنير، لا، من الليل حالة كون الليل مظلما، حالة كون الليل متصفا بالظلام. إذا الآن صبح لكم معنى الذي قصدت، اللي هو سوء المنظر والكآبة في الوجه، ماشي غير سواد صافي، لا، أغشيت وجوههم قطعا من الليل، حالة كون الليل مظلما ظلاما دامسا، لا ترى بسبب شدة ظلمته شيئا. هذاك الظلام هو المقصود هنا ديال الليل، ماشي سائر أيام الليل. قال ومن قرأ قطعا بإسكان الطاء فمظلما صفة له أو حال من الليل. علاش اللي قرأ قطعا عاد غتكون مظلما يجوز فيه الوجه؟ لاحظ على القراءة الأولى اللي ديال قطعا مظلما عندنا فيه إعراب واحد تنبه، مظلما على القراءة الأولى فيه إعراب وهو أنه حال من الليل، وعلى قراءة قطعا يجوز فيه إعرابا أن يكون صفة لقطعا، قطعا مظلما، والإعراب الثاني أنه يكون حالا من الليل. لماذا جاز هنا وجهان في الأول وجه واحد؟ لأنه في الأول قطعا جمع قطعة، فإذا كان مظلما حال وجب مطابقته في الجمعية، خص يكون قطعا من الليل مظلمة ليكون موافقا للجمع، لأن الجمع إذا وصف يؤنث وصفه. واضح؟ تقول مثلا اشتريت كتبا، وصف لي الكتب شي وصف، تقول كتبا مثلا كتبا غالية، تقول غاليا ولا غالية؟ غالية بالتاء. لماذا؟ لأنه جمع، لأن الموصوف اللي هو الكتب جمع، كتبا جمع، وكل جمع مؤنث، فتقول كتبا غالية، ما تقولش غاليا، غالية، فهم المعنى؟ كذلك قطعا جمع قطعة، فإذا وصفتها بمظلمة تقول قطعا مظلمة، ولهذا لم يجوز أن نعرف مظلما حال من قطعا، قلنا حال من الليل، حالة كون الليل مظلم. أما على قراءة قطعا فقطعا ليس جمعا بل هو مصدر، واضح الكلام؟ بقطع من الليل هو مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع، هذا الأصل فيه، فالشاهد هو مصدر وليس جمعا، ولما كان مصدرا صح وصفه بقوله مظلما، واضح الكلام؟ كما لو قلت ضرب شديد، ضرب وصف فيه بأنه شيء، قطع مظلم فصح الوصف، لهذا هنا عاد يجوز لنا النعت، أن نجعل مظلما نعتا لقطعا على قراءة السكون، واضح الفرق؟ وهذا معلوم من النحو يعرفه الطالب لا يخفى عليه. قال تعالى قطعا من الليل مظلمة، ثم قال من بعد أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذا القسم الثاني، القسم الأول قال الله أولئك أصحاب الجنة وهؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون، ثم قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. ويوم نحشرهم، يوم هذا تقدم معنا مرات كثيرة، ما هو من أمثاله؟ ماذا نعرب يوم؟ نعربه أي منصوبا بفعل محذوف على أنه مفعول فيه التقدير، واذكر يوم نحشرهم، واذكر يا محمد يوم القيامة ذلك اليوم الذي سنحشر الخلق فيه جميعا. ويوم نحشرهم جميعا، نحشرهم ضمير يعود للخلق كلهم أجمعين، واذكر يا محمد يوم نحشر الخلق كلهم أجمعين. بعد ذلك إذا حشر الله تعالى وبعث الناس كلهم الخلق كلهم، قال ثم نقول للذين أشركوا، هذا خطاب موجه للمشركين خاصة، أش يقول لهم الله تعالى؟ أو يقول لهم الله تعالى بأمر ملائكته، تقول لهم الملائكة أو يقول لهم الله مباشرة مكانكم بالنصب، أي إلزموا مكانكم، وإلزموا مكانكم أيها المشركون أنتم وشركاؤكم، إلزموا مكانكم أي مكانا معينا، فيفرق الله تعالى بين المشركين والمؤمنين، فزيّلنا بينهم، يفرق الله ويميز بين المشركين والكافرين، فيأمر المشركين أن يثبتوا في مكانهم، أن يلزموا مكانهم، ويبعد المؤمنين عنهم، ليكون الخطاب موجها لهم بخصوصهم، مكانكم، إلزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم. هذا أنتم توكيد للضمير المستتر في الفعل المقدر، وشركاؤكم معطوف على الضمير المستتر في الفعل المقدر، ولهذا أكد ذلك الضمير المستتر ليصح العطف عليه. واضح؟ لأنك إذا أردت أن تعطف على ضمير رفع متصل فلا بد من تأكيده بضمير منفصل أو أن تفصل بينهما بفاصل ما، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فاصل بالضمير المنفصل وفاصل ما. هنا جاء التأكيد بالضمير المنفصل، تقدير ذلك الآن إلزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم. واضح؟ إذا أنتم تأكيد لك الضمير في إلزموا واو الجماعة، إلزموا أنتم وشركاؤكم فصح العطف. إذا شركاؤكم معطوف على الضمير على الضمير المتصل بالفعل إلزموا وشركاؤكم ففصل، كقوله تعالى أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك، إلزموا أنتم وشركاؤكم. سيقول الله تعالى للمشركين إلزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم، زيّلنا أي فرقنا وميزنا بين المشركين والمؤمنين. ومصداق هذا قول ربنا في الآية الأخرى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يفرق الله ويفصل بين المؤمنين والمشركين، ثم بعد ذلك ينادي يخاطبهم بالكلام الآتي بإذن الله. قال الشيخ تقديره إلزموا مكانكم أي لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم، إلزموا وانتظروا، إلزموا مكانكم اثبتوا فيه وانتظروا ما سيحل بكم من العذاب، لأنكم أشركتم بالله تعالى وقد بين لكم وأقيمت عليكم الحجة. قال الله فزيّلنا بينهم أي بينهم وبين من، فزيّلنا بينهم وبين من حدث لدلالة السياق عليه، فزيّل لأن التزييل اللي هو التفريق لا بد أن يكون بين شيئين، لا يكون التفريق بين شيء واحد، لا يمكن التفريق، إذا قلنا فرقنا ولميزنا إذن بين شيئين. إذا الله تعالى يقول فزيّلنا أي فرقنا بينهم أبي بين المشركين وبين من، بين ضدهم وهم المؤمنون، ففرقنا بينهم وبين المؤمنين. قال فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، انظروا إلى التبرؤ، وقال شركاؤهم، شركاء المشركين يقولون للمشركين غدا يوم القيامة متبرئين منهم ما كنتم تعبدوننا، بمعنى نحن لم نأمركم بعبادتنا، كأنهم يقولون لهم وش كنتم تعبدون، ودعمنا ما كنتم إيانا تعبدون، هل كنتم تعبدون نحن ما أمرناكم بعبادتنا، فيتبرؤون كما قال ربنا ويوم القيامة يكفرون بشرككم. عدوك الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم تدعون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أو الله تعالى يقول لنشكي يقول لهم الشركاء، وقال شركاؤهم قالوا لهم، لمن قالوا لهم للمشركين ما كنتم إيانا تعبدون، باب الإخبار والتبرؤ، بمعنى ما كنتم تعبدون، ما كنتم تعبدوننا أي أننا لم نأمركم بعبادتنا، ما قلنا لكم اعبدونا. طيب لماذا قدم المفعول على الفاعل؟ لأن المعنى ما كنتم تعبدوننا، التقديم المفعول هنا لا يدل على الحصر، ليس معنى الكلام ما كنتم إيانا تعبدون أي ما كنتم تعبدوننا وحدنا أما إذا عبدتمونا مع الله فلا بأس، لا يقصدون هذا ولا لا، لأن عبادتهم شرك سواء أفردوهم بالعبادة أو عبدوهم مع الله. إذن هذا المفعول الذي قدم لا للحصر، وإنما قدم كما ذكر كثير من التفسير لأجل الفاصلة، نكتة لا نكتة لفظية لا معنوية، لتناسب الفواصل، لأن هذه الآية تقول هي لانتبهنا ما قبلها وما بعدها مختومة بالواو والنون، مختومة بالواو والنون قبلها وبعدها، فلاحظوا قبل هذه الآية يقول الله تعالى أهل الجنة خالدون وأهل النار خالدون ومبعد تعبدون، وضح فلأجل الفاصلة لتناسب الفواصل قالوا ما كنتم إيانا تعبدون، قدم المفعول لفاعل للحصر. علاش قلنا لا للحصر؟ لأنهم لا يقصدون الحصر، قصدهم للحصر غير صحيح. واش معنى الحصر كاين هنا؟ لا يمكن أن يقصدوا، لأنهم يعلمون أن عبادتهم لا تجوز، حرام مطلقا، سواء أفردوهم بالعبادة أو عبدوهم مع يعبدوهم غير مرة في العام، لا يجوز حرام. إذن فهم ما يقصدون الحصر والقطر، وإنما يقصدون ما كنتم تعبدوننا عنهم، فقدم لي من أجل تناسب الفواصل، وخاصة أن الفواصل اللي قبل منا كلها ماشي فيها غير فيها تبدال. شوف خالدون تعبدون، فيها تبدال وضع، فلأجل التناسب قدم المفعول كما ذكره الليلي. قال فيقولون لهم ما كنتم تعبدوننا، هذا المقصود واضح. قال تعالى وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ما زالوا يتبرؤون، هذا كلامهم، هذا من كلام الشركاء للمشركين، أولئك المعبودون الذين كانوا يعبدون من دون الله من الناس من البشر، يقولون يزيدون في الكلام ويقولون لشركائهم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، يعني إن نحن أمرناكم بعبادتنا، إذا كنا نحن اللي قلنا لكم اعبدونا فالله شهيد بيننا وبينكم، يتبرؤون منهم لمن نحن ما أمرناكم بعبادتنا. وهو كذلك أنبياء الله ورسله وأولياء الله والصالحون من هذه الأمة ما أمروا أحدا بعبادتهم أبدا. أولياء الله والصالحون من هذه الأمة والأنبياء من قبل ما أمر أحد منهم الناس بعبادتهم، وعلى رأسهم وعلى أولهم أولئك الرجال الصالحون الذين كانوا في قوم نوح ما أمروا الناس بعبادتهم. فلما ماتوا ومر السنوات بنوا أصناما شبيهة بصورهم ثم بعد ذلك عبدوهم، وأولئك الصالحون ما أمروهم بعبادتهم. والأنبياء كعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء ممن يعبدون ممن عبدوا أو يعبدون من دون الله ما أمروا أحدا منهم من الناس بعبادتهم، بل كانوا يتبرؤون للناس من هذا الأمر وهو أن يعبدوهم مع الله تبارك وتعالى، كانوا يتبرؤون من شركهم، وكانوا يأمرون الناس بتوحيد الله وإفراده بالعبادة. إذن غدا يوم القيامة يقول لهم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، واضح؟ إن كنا عن عبادتكم لغافلين، إن كنا يعني إننا كنا عن عبادتكم لغافلين، هذه مخففة من الثقيلة، والدليل على أنها مخففة لام الابتداء وتلزم اللام إذا ما تهمل، إن كنا عن عبادتكم لغافلين، إذا مخففة. شنو المعنى؟ إننا كنا عن عبادتكم، وأكدوا لغافلين، إننا كنا عن عبادتكم لغافلين، أي ما كنا نعرف ذلك وما كنا نتصور، فيتبرؤون منهم ويشهدون الله تبارك وتعالى، أي يجعلون الله تعالى شهيدا بينهم وبين المشركين. إن كنا أي إننا كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. بعد هذه المناظرة التي تقع بين المشركين وشركائهم الذين كانوا يعبدوهم من دون الله، يأتي فصل الله تبارك وتعالى وحكمه. قال هنالك تبلو، هنالك اسم إشارة للبعيد. معنى هنالك أي ذلك اليوم يوم القيامة، أو في ذلك المكان مكان الحشر على أرض المحشر. هنالك على أرض المحشر في ذاك المكان تبلو كل نفس ما أثبتت، تختبر كل نفس، تبلو أي اختبر وحده، هل فعل مغير صيغة ولا مبني للمعلوم؟ مبني للمعلوم، تبلو مش إذا تبلى، تبلو أي تختبر كل نفس ما أسلفته أي ما قدمته من الأعمال. كل نفس ستختبر ما قدمته من الأعمال غدا يوم القيامة، ومن ذلك هؤلاء المشركون، أعمالهم التي كانوا يعملونها سيختبرون صحتها من فسادها غدا يوم القيامة، سيعلمون حقها من باطلها غدا يوم القيامة هنالك يوم القيامة تبلو أي تختبر كله، لأن الفاعل مذكور. علاش قلنا تبلو أي تختبر؟ حيث الفاعل مذكور لي هو كل، هذا هو الفاعل ديال تبلو. تبلو أي تختبر كل نفس وما، هذا هو المفعول به، كل فاعل ما مفعول به. تختبر كل نفس ما العمل الذي أسلفته وقدمته في الدنيا، العمل الذي أسلفته يا عبد وقدمته تختبره غدا يوم القيامة هل هو حق أو باطل. قال الشيخ وقرئ تتلو، قرئ هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، معنى تتلو أي تتبع، يقال تلاه يتلوه أي تبعه يتبعه، تتلو كل نفس أي تتبع كل نفس ما أسلفت أي ما قدمت. والمراد هنا مما يدل على السياق، المقصود هنا أنها تتبع ما قدمته من توحيد لله أو من عبادة لغير الله. فإن كانت موحدة لله تبارك وتعالى فإنها تتبع سبيل الموحدين وتكون مع ربها، مع معبودها الذي كانت تعبده في الدنيا. وإذا كانت في الدنيا تتبع وتعبد صنم من الأصنام أو وثن من الأوثان، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، شجرا أو حجرا أو شمسا أو قمرا أو غير ذلك من المعبودات، فإنها تتبعه غدا يوم القيامة. كل من كان يعبد معبودا يتبعه غدا يوم القيامة. تتلو تتبع كل نفس ما أسلفت أي ما قدمته. قال الله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. هذا الكلام وإن كان إخباريا في الصورة فإن فيه معنى آخر، وهو التخويف من هذا الموقف العظيم، وهو موقف الرجوع إلى الله والوقوف بين يديه. وفيه أيضا تقرير يوم البعث والنشور، وردوا إلى الله مولاهم، إذن فيه تقرير يوم أنه حق وأن العبادة سيردون إلى الله ويقفون بين يديه. وفيه أيضا معنى ذكر هو التخويف من هذا المقام ومن محاسبة الله للعباد فيه ومن وقوف العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى. ثم ردوا أي العباد جميعا إلى الله مولاهم، مولاهم أي مدبر أمرهم والمتصرف فيهم، الحق أي أنه سبحانه وتعالى الدائم الثابت جل وعلا. الحق صفة لله عز وجل، ردوا إلى الله مولاهم الحق صفة لله، ردوا إلى الله مولاهم الحق سبحانه. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وضل أي غاب عنهم، عمن عنهم بمن شعور للمشركين. وضل أي غاب عن المشركين ما كانوا يفترون أي ما كانوا يكذبون ويزعمون في الدنيا من أنهم شركاء لله. في الدنيا كانوا يتعنتون ويكابرون ويرفعون أصواتهم ويعلونها بأن هذه الأصنام آلهة تعبد من دون الله، وكانوا ينسبون إليها ذلك افتراء وزورا وبهتانا. وغدا يوم القيامة يغيب ويضل عنهم ما كانوا يفترونه في الدنيا من كون هذه الآلهة شركاء لله تعالى. كانوا يقولوا لا هذول شركاء لله عز وجل، وسيشفعون لنا عند الله. غدا يوم القيامة يضل عنهم ما كانوا يفترونه في الدنيا عن شركائهم. ذاك لم يكنوا يقولوا عن شركاء، يغيب عنهم غدا يوم القيامة. لماذا يغيب عنهم؟ لأنهم يتيهون يتحيرون، يغيب عنهم ذلك. كيف يقولوا لا هذول الشفعاء لأنه كذا؟ ذاك الكلام اللي كانوا يردونه في الدنيا يغيب عنهم غدا يوم القيامة ما كانوا يفترون أي يزعمون ويكذبون. قال الله تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل يا محمد، باختصار قل لهم يا محمد، لمن؟ للمشركين. قل يا محمد للمشركين من يرزقكم، هذا من باب الاحتجاج عليهم بلازم ما يقرون به. المشركون كانوا يقرون ويعترفون بل يؤمنون ببعض الأمور. تلك الأمور لو تأملوها وتدبروها وعقلوها لدلتهم على وجوب إفراد الله بالعبادة. هذه الأمور اللي كانوا يقروا بها ويؤمنوا بها يلزم منها تدل باللزوم على وجوب توحيد الله، ولكنهم لا يتدبرون ولا يتفكرون ولا يتأملون. ومن كان منهم كاذبا لا يوفقه الله تبارك وتعالى لتدبر وتفكر ذلك، ومن علم ذلك وعرفه قد لا يوفق للعمل والإيمان به جحودا ومكابرة وعنادا كما هو معلوم. فالشاهد من باب إلزامهم بغض النظر عن كونهم فهموا أو لم يفهموا، عملوا أو لم يعملوا، هذا من باب إلزامهم وإقامة الحجة عليهم، هذا من باب إقامة الحجة. قل لهم يا محمد أنتم تؤمنون بعض الأمور، تؤمنون أن الذي يرزقكم من السماء والأرض هو الله، شكون اللي كينزل المطر هو الله، شكون اللي كيخرج النبات من الأرض الله، تؤمنون بهذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، من خلق أسماعكم وأبصاركم، شكون اللي خلقها كيقولوا الله. من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يقولون الله. ومن يدبر الأمر في هذا الكون، من يتصرف فيه الله. إذن كيقول لهم الله تعالى إذا كنتم تقرون بأن خالق هذه الأشياء وموجدها هو الله وحده دون أصنامكم وأوثانكم، فلما تصرفون العبادة لغيره؟ إذا كانت هذه الأمور العظام يستقل رب العالمين بخلقها وإيجادها، فوجب أن يكون مستقلا بالعبادة، وجب أن تفردوه للعبادة. كيف تسوون معه من لا ولم يفعل شيئا من هذه الأمور العظام؟ الأمور العظام التي تقرون أن أصنامكم لا تفعلها، فإذا فلماذا تشركونها مع الله؟ هذا ليس من العدل بميزان العقل، هذا ليس عدلا. الله هو الذي أوجد وخلق الأمور العظام، وفي العبادة تعبدونه هو تعبدون غيره، تشركون معه غيره في العبادة ممن لم يخلق ولم يأتي بهذه الأمور العظام. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، يرزقكم من السماء بإنزال المطر والأرض بإخراج النبات. أمن يملك، هذا كذلك استفهام، وهذه الاستفهامات كلها استفهامات تقريرية على وجه التوبيخ. أمن يملك السمع والأبصار، شكون الذي خلق يملك أي يخلق، شكون الذي خلق أسماعكم وأبصاركم الله. ومن يخلق سبق في سورة آل عمران، ومن يدبر الأمر، من الذي يدبر الأمر بين الخلائق؟ الخلائق نحن نرى أنها تعيش فيما بينها بإحكام وانتظام، من يدبر الأمر بينها؟ الله. قال تعالى فقل فسيقولون الله، فقل لهم يا محمد أفلا تتقون، إذا كنتم تقرون أن الله هو الذي ينفرد بهذه الأمور ويستقل بها، أفلا تتقونه وتفردونه بالعبادة؟ أفلا توحدونه؟ أفلا تؤمنون به؟ لأن تقواه سبحانه وتعالى من توحيده جل وعلا. نعم، لا تتحقق تقواه إلا بتوحيده، من لم يوحده لا يكون من المتقين. أفلا تتقونه بتوحيده وطاعته؟ وضح المعنى. قال الشيخ الآية قل من يرزقكم، يعني أكمل الآية، احتجاج على الكفار بحجج كثيرة واضحة لا محيط لهم عن الإقرار بها. ولما كان لا محيط عن الإقرار بها قال الله، قال فسيقولون الله، علاش؟ لأنه لا محيط لهم عن الإقرار بها، قال الله فسيقولون الله، معلوم جوابهم، لا يستطيعون أن ينكروا أمرا محسوسا ظاهرا بينا غيبوله الله. قال يخرج الحي مذكور في آل عمران، فقل أفلا تتقون، بمعنى أفلا تتقون الله بتوحيده والإيمان به، لأنه هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلى محمد وحسن، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا حاجة إليه. لا حاجة إلى التفريق بين الشركاء والمشركين، لأنهم يجمعون لمناظرتهم ليحصل الكلام بين المشركين والشركاء، يجمعون في مكان واحد حتى يحصل استدلال واحتجاج الشركاء على المشركين، وإنما التفريق يكون بينهم وبين المشركين. هذا هو الأظهر، الشرك الواجب، هذا هو المعنى الأظهر يعني. ولو يدل على هذا المعنى، لا يدل يدل على هذا المعنى، لأن من تدين بينهم الضمير يعود على المشركين، بينهم وبين من، لأنها تزين لا بد فيه من تكرار بين مرة، تقول زيلنا بين فلان وفلان، لا بد من معطوف عليه أو من معطوف، زيلنا بين فلان وفلان، ولم يذكر هنا، قال فزيلنا بينهم.